أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زلنا مع من وصفه ربه تبارك وتعالى بأنه على الخلق العظيم، عايشين مع أخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ومع صفة من أجمل الصفات التي كان يتحلى بها صلى الله عليه وسلم، وهي صفة التواضع. ومش أي حد يبقى متحلي بهذه الصفة، لأن الإنسان بطبعه فيه ميل للطغيان. أول وصف للإنسان في القرآن من حيث النزول كان إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكل حد فينا بيبقى عنده نزعة كده للشعور بالذات، ويبقى عنده شيء من الاستعلاء وشيء من رؤية النفس. والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ومن أخطر ما يكون من آفات الإنسان إنه يبقى عنده ضر الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ودي حاجة يعني تتشاف تحت المجاهر، دي تتشاف تحت الميكروسكوب، فبالتالي مسألة مش هينة. فسيدنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين. وقفنا عند قول الإمام الترمذي: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن بزيع، وهو البصري، وقد توفي سنة 257. قال: أخبرنا بشر ابن المفضل، قال: أخبرنا سعيد، قال: عن قتادة، قال: عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه بنفس هذا الإسناد، وصححه ابن حبان، وقال عنه الإمام الترمذي أنه حديث حسن صحيح، وذكره الحافظ في الفتح ناقلا تصحيح الترمذي، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. معناه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه لو أهدي إلي كراع لقبلت. الكراع هو رجل الشاة، رجل الخروف، ودي من أرخص وأقل أجزاء الذبيحة. فبيقول لو حد جاب لي هدية بسيطة جدا زي رجل شاة، أنا كنت هاخدها وأفرح بيها وما أقللش منها. وقال: ولو دعيت عليه لأجبت. ولو حد عزمني على أكلة بسيطة زي كده، زي الكراع ده، يعني أكلة كوارع بسيطة كده، حروح ومش هستكبر ومش هقول أنا نبي وإزاي آكل حاجة زي كده، لا، أنا حروح وآكل وأشكر من دعاني إلى هذه الطعمة، لأنه هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، قمة في التواضع، مش بس في اللبس والمشي، لا كمان في القبول من الناس. ما بيحرجش حد، ما بيردش هدية حتى ولو بسيطة. وهكذا عليه أن نتربى، نقبل الهدية وما نحرجش اللي جابها، نتربى على تقدير النية مش القيمة. الهدية عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش بقيمتها المادية زي ما بقينا في الزمن المادي اللي احنا عايشينه، بل فيها معنى اللي به نكسب القلوب، تهادوا تحابوا. وهنا لما يقول لنا برضو في قضية الرد على دعوات الناس، انه لما حد يعزمنا حتى ولو مش غني، حتى لو اكل بسيط، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستصغر الدعوة. ومن هنا نتعلم كسر الكبر والتعالي الاجتماعي. دلوقتي ممكن تقول ده أكل غلابة، أو ما ينفعش أكل عند فلان، ده يعني معلش الأكل ده ماليش فيه، ومعدين الوسط الاجتماعي ده أنا أقعد مع الناس البيئة دول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الكرامة مش في نوع الأكل، إنما في احترام الناس. فلو حد عزمنا خصوصا لو فقير ومحتاج، فما نكسرش بخطره، لأن قضية جبر الخواطر دي من أعظم ما يكون، عشان ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخواطركم. الهدية تقبل مهما قلت، ده أصل شرعي، أن الهدية تقبل ويشكر من قدمها، ما يتقالش مش قد المقام، بل نثني على من أهدى ولو أهدى تمرة. نشجع الناس اللي بتقدم شيء حتى ولو كلمة طيبة، تقريب القلوب بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيكسر الحواجز بينه وبين الفقراء والضعفاء، بيروح لهم وبيأكل عندهم وبيقبل عطاياهم. درس عظيم في البساطة وفي الزهد من خلال هذا الحديث العظيم، كيف نكون بحق متعاملين مع كل الناس على اننا مش فوق الناس، ان احنا كلنا سواسية. قال الامام الترمذي: حدثنا محمد ابن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن قال اخبرنا سفيان قال عن محمد ابن المنكدر قال عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. ايه المعنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتى سيدنا جابر بن عبد الله، حديث له اصل في صحيح البخاري، قال جابر: اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان. هم ماشيين لا ركبين اي دابة من الدواب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان ممكن ياخد اي مشوار مشي، ما يقولش بقى انا رسول الله امشي ازاي يعني وسط الناس هكذا، او يعني مش المفروض تبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم افضل وسائل المواصلات. فقال انه جالي النبي صلى الله عليه وسلم وكانش راكب، كان ماشي، ليس براكب بغل ولا برذون. والبرذون هو ضرب من الدواب يخالف الخيل وعظيم الخلقة. يعني بيقول انه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش راكب لحتى حمار اعزكم الله، ولا راكب مثلا فرس او اي شيء من هذه الانواع من الدواب. فبيحكي لنا سيدنا جابر هذا الامر كأنه بيقول لنا عادي كان يعيش بين الناس، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيركب حاجة فخمة ولا حاجة مرفهة ولا حاجة تلفت النظر. ده معناه التواضع العمل اللي كان بيعمله صلى الله عليه وسلم. فكان ممكن يركب أحسن الدواب، لكن اختار البساطة عشان ما يفرقش نفسه عن الناس، وما يحسش أي حد إنه أقل بكتير من النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما لما نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم هكذا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وأنت وأنت، يقول السيد الله. يا جماعة أنا ابن امرأة كانت تأكل القديم. فالدعوة تكون بالبعد عن المظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرب من الناس بمظهره البسيط، ودي رسالة مهمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون الداعية ابن أمته وابن قومه، عايش عيشة الناس وبينزل للناس على كافة مستوياتهم، بيعرف يتكلم مع الغني وبيعرف يتكلم مع الفقير ويعيش ما ببساطة. فسيدنا جابر كم من الصحابة اللي محتاجين والنبي راح له بنفسه صلى الله عليه وسلم وما بعتش ليه حد ولا قال له تعالى عشان أنا عايزك تقعد معايا، لا هو اللي راح له وفي أبسط هيئة. وهذا درس في التعامل مع أصحاب الحاجات. النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان سيدنا جابر عنده ظروف صعبة، ما راحش بقى راكب كذا وعامل كذا، راح له عادي عشان يشعره انه زيه مفيش مشكلة. ورفض صلى الله عليه وسلم اي مظاهر مصطنعة في اللبس وفي المركب، مفيش مانع ان الانسان يلبس كويس وانه يتأنق وان الله جميل يحب الجمال، لكن زي ما اتفقنا ما تبقاش دي شغلة شاغلة. ما اقدرش امشي في الشارع كده، ايه ده معقولة انا ممكن اركب مثلا اتوبيسات عامة، انا ممكن امشي في الشارع المسافات دي كلها، لا لا لا انا دلوقتي هوقف اي مواصلة من المواصلات وانا هعمل كذا لان مستوايا انا مش اي حد. النبي ما كانش كده صلى الله عليه وسلم. ولذلك خلونا نبقى بسطاء في مظهرنا، فيما نركب من مواصلات، وما نخجلش ما نتكبرش على حد مهما كان مستوانا الاجتماعي، ما نتعاملش مع الغلابة ومع أصحاب الحاجات بعلوية وإن احنا بنبص لهم وإحنا فوق وهم تحت. إحنا لازم نقلل من المظاهر اللي بتبقى بعيدة عن عمال الآخرة. تبقى المسألة بتأتي عرضا، ممكن الإنسان يلبس لبس كويس بس مش طول الوقت. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول البزازة من الإيمان، يعني ترك الترفه وترك المبالغة في المظاهر. قال الإمام الترمذي حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا يحيى ابن أبي الهيثم العطار وهو الكوفي وهو ثقة، وقد أخرج له الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، قال سمعت يوسف ابن عبد الله ابن سلام، وهو صحابي صغير، وأبوه عبد الله بن سلام أحد من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، مش بس العشرة على فكرة اللي النبي بشرهم بالجنة، العشرة دول جم في حديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بشر سيدنا بلال بالجنة، وكذلك سيدنا عبد الله ابن سلام، وكان من أحبار اليهود وممن أسلم من اليهود القلة اللي أسلموا أصلا. فيوسف ابنه يقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. حديث جميل، لأنه طفل صغير اسمه يوسف ابن عبد الله ابن سلام، أبوه الصحابي الجليل زي ما قلنا، هو بقى بيفتخر بيقول النبي اللي سماني صلى الله عليه وسلم ولما اختار لي اسم اختار لي اسم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف، هذا النبي الكريم المعروف بحسن خلقه وجماله، بيقول اللي سماني النبي صلى الله عليه وسلم وأقعدني في حجره، خدني في حضنه على رجله بقمة الحنان والرقة، خصوصا من طفل صغير. النبي صلى الله عليه وسلم أقعده في حجره وقال ومسح على رأسي، زي ما بنقول كده طب طب عليه، لمس على رأسه كنوع من الرحمة والدعاء والبركة، دعا له بذلك، يعني مش بس طب طب عليه لا كمان دعا لي ربنا سبحانه وتعالى إنه يبارك له. فاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، بتتكلموا على مين؟ انتوا بتتكلموا على سيد البرية، انتوا بتتكلموا على اخطر واكثر انسان وجد على هذه الدنيا مشغلة، فكان صلى الله عليه وسلم مع كده بيخصص وقت للاولاد يسميهم يحضنهم يدعي ليهم. ومن السنة التسمية، انه كتير من الناس بتغفل عن ذلك، ان احنا نحسن اختيار اسماء اولادنا، نختار لهم اسم من أسماء الأنبياء، اسم من أسامي الصحابة، أسماء فيها معاني طيبة. نفس الوقت بقى بيكلموا في علوم التربية الحديثة على أنه من أهم الرسائل التربوية اللي الولد بيتربى عليها، يقولوا كده من خلال اللمسات، من خلال القبلات، من خلال الأحضان اللي تكون من الأب والأم للأولاد، فليها تأثير نفسي كبير على الأولاد وبتقوي علاقتهم بقدوتهم من خلال الأب ومن خلال الأم. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم درس لينا، نحن دايما نطلب الدعاء من أهل الفضل ومن أهل العلم. ولازم نفهم إن الرحمة يا جماعة مش ضعف، الرحمة قوة. الناس اللي بتفتكر إن الشدة هي اللي هتربي لنا الأولاد وهتطلع لنا بقى أولاد كده الواحد بمليون راجل، ليست هذه هي الطريقة، وإنما في فرق ما بين الشدة وما بين الحزم. لما أجي أربي الولد أو أربي البنت أتكلم بحزم، مش بعنف، مش بشدة مبالغ فيها. الرحمة هي اللي بتبني الإنسان السوي سليم النفس وسليم القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في البيت وفي التعامل مع الأولاد. طبطبوا على أولادكم، احضنوهم، ادعوا لهم، ما تستهونوش بالحاجات دي. اختر لأولادك أفضل الأسماء ودايما تبقى على لسانك ويبقى على لسانك: اللهم بارك لي في أولادي، اللهم بارك لي في أولادي، اللهم أصلح لي في ذريتي، اللهم بارك لهم في دينهم ودنياهم، اللهم أنبتهم نباتا صالحا واصنعهم على عينك. فشوفوا تواضع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو وبيتعامل هكذا مع الأولاد الصغيرين. قال الإمام الترمذي: حدثنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال أخبرنا الربيع وهو ابن صبيح قال أخبرنا يزيد الرقاشي. يزيد الرقاشي يخبر عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. هذا الحديث حديث مكرر، مر علينا هذا الحديث من قبل، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث، يعني اللي كانوا بيحطوه على الدابة السرج اللي بيتركب عليها، وكان هذا قديم ومتهالك وبسيط جدا، لا فخم ولا مذهب ولا زي ما يكون عند الملوك، وكان حاطط عليه بطانية خفيفة كده قطيفة بيحطها عليه، وكان شكلها بسيط جدا. فسيدنا أنس بيقول كأنها ما تساويش 4 دراهم، حاجة كده عارفين لما تجي تقول لي مثلا بتاعة كده ما تساويهاش 3-4 جنيه، حاجة كده ملهاش لازمة لأنها بسيطة جدا. قال: فلما استوت به راحلته، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ركب الجمل بتاعه وجهز نفسه للحج، قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء، يعني يا رب أنا جاي لك بالحج ويكون خالصا لوجهك، لا عايز حد يكون باصص على هذا العمل، ولا أريد به شهرة ولا مظهر، بل أريد فقط رضاك. فطبعا مظهر من مظاهر التواضع العملي، إنه صلى الله عليه وسلم وكان في أداء هذا النسك العظيم في الحج كان لابس أبسط ما يكون، وكان راكب أبسط وسيلة، ما قالش أنا النبي فلازم أركب حاجة فخمة. وده تعليم عملي إن التواضع مش بالكلام وإنما التواضع بالأفعال، فمحتاجين نجدد نوايانا كل عمل حتى ولو بسيط، وإنه دايما نفتكر بقى لا رياء فيه ولا سمعة، لا سمعة فيه ولا رياء. اللهم اجعل عملنا كله صالحة ولوجهك خالصة لا رياء فيه ولا سمعة. قال الإمام الترمذي: حدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال عن ثابت البناني وعاصم الأحول قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقرب له ثريدا عليه دباء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنسا رضي الله عنه يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. طبعا مر علينا أيضا هذا الحديث من قبل، وقلنا بقى حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطعام، وكانوا بيحبوا يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب القرع اللي هو الدباء، وأن سيدنا أنس لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه وأنه كان يأخذه من أمامه ويبقى متحريه، فقال: فأنا من ساعتها وأنا بحب هذا لحب النبي له صلى الله عليه وسلم اللي بيتسمى اليقطين، ولازال أهل المدينة إلى يومنا هذا بيسموه كذلك اليقطين المستدير، هو ده الدباء. أصل هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، والإشارة في هذا الحديث إنه خياط راح الترز بعث للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا جاي بقى عامل لحضرتك كده وجبة لطيفة تريد فيه هذا الدباء، عامل له حاجة كده تشبه الفتة بس بقى مش فيها نفس الخلطة بتاعتنا اللي هما كانوا بيحطوا بقى الخبز ويحطوا عليه المرق ويحط عليه بقى شوية القرع ده، فكان عامل له الوجبة دي، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوته فهو سيد المتواضعين. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد ابن إسماعيل. مين ده؟ اوعوا بقى تكونوا لغاية دلوقتي معرفتهوش. ايوة تمام ما شاء الله، الناس اللي مركزة. ها، الإمام البخاري. هذا حديث آخر اهو مر علينا في الشمائل، يروي فيه الإمام الترمذي عن شيخه البخاري محمد ابن إسماعيل. قال أخبرنا عبد الله ابن صالح قال حدثني معاوية ابن صالح قال عن يحيى ابن سعيد قال عن عمرة قالت: قيل لعائشة: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أولا رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد، وأبو يعلى في المسند، والإمام أحمد كذلك في مسنده، وذكره الإمام الذهبي في السير وقال: حديث صالح الإسناد، وصححه ابن حبان وسكت عنه الحافظ في الفتح فهو عنده صحيح أو حسن. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث الأسود أنه قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة نفسه، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. السيدة عائشة رضي الله عنها لما تسألت هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في البيت كان بيعمل ايه، قالت: كان بشرا من البشر يعني ما كانش بيعيش كأنه ملك ولا كأنه ملك ولا كأنه حد بقى المفترض سيد الخلق فكل الناس بقى تبقى في خدمته، وما كانش بعيد عن الناس، كان طبيعي جدا زيه زي أي إنسان. كان صلى الله عليه وسلم يتلي ثوبه يعني كان يشيل من هدومه أي شيء يعلق بها، بينظف هدومه بنفسه صلى الله عليه وسلم، لو وقع عليها أي شيء يقعد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إصلاح وتعاهد وتفتيش وتنظيف ما يكون في ثوبه من ما يعلق من أوساخ أو أشياء مما قد يعلق بالثوب، فكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان يحلب شاته، تخيلوا بقى سيد البشر صلى الله عليه وسلم يجي على الشاة ويقعد بنفسه، طب ما هو في 9 نسوة، طب ما هو في موالي، طب ما هو في صحابة لو هو شاور لهم هيعملوا الكلام ده، إنما مكانته يعني كأنه مش مستني خادم، بيعمل الحاجة بنفسه، مش مستني بقى يا فلانة احلبي لي دلوقتي اللبن، أنا عايز كوباية اللبن دلوقتي، يا علان اعمل لي، يا فلان جيب لي، ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، يقوم بنفسه يعمل الكلام ده ويخدم نفسه، ما كانش بيتكبر انه يعمل حاجته بنفسه، ممكن يغسل، ممكن يطبخ، ممكن يرتب، ممكن يقوم يساعد اهل بيته. واحنا نقول كده البيوت مبنية على المشاركة، البيوت مبنية على التفاهم. المشكلة يعني لما يكون راجل حتى وهو من هو انه يدخل يساعد زوجته في بعض الاشياء في المطبخ، ايه المشكلة يعني؟ يا عم ايه المشكلة لما تيجي تقوم تعمل طبق السلطة، يعني هي فيها المشكلة دي؟ ايه المشكلة لما انت تيجي مثلا تعلق انت على بعض الحاجات تتسخن ولا شيء من هذا القبيل؟ ايه المشكلة ان ده يبقى على المشاركة، مش بقى انه يكون في هذا الامر نوع من التسلط من الطرفين، لا هي بقى خلاص ايوه اعمل انت حاجتك بنفسك يا عم، احنا مش النبي كان بيعمل كده؟ ما تبقاش هي الزوجة الصالحة اللي طول الوقت محترمة زوجها وبتقدره وعايزة تخفف عنه، ولا هو اللي هو بقى طول الوقت شايف نفسه ومال انا متجوزها تعمل ايه. المسألة مش ماشية كده، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التواضع بالفعل مش بالكلام، ما كانش بيتكبر انه يعمل اعمال بسيطة، وده درس كبير للي بيتكبروا على ان هم يعملوا حاجة في بيوتهم وشايفين ده لا يليق بالرجول، لا طبعا، ده هو ده معدن الرجولة. نفس الوقت تلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم معتني بالنظافة الشخصية، حكاية يفل الثوب دي مهتم قوي بقضية النظافة، لان دي اخلاق الانبياء واخلاق الصالحين، وهي دي اخلاق الحياة، اخلاق الانسان السوي. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان الرجولة مش اوامر ونواهي، لكن ان تكون انسانا بمعنى الكلمة. القدوة اللي لازم نتعلمها ونعلمها لولادنا ان احنا نساعد، ان احنا نخدم، ان احنا ما نستناش حد يخدمنا، انه نكسر وهم الكمال المتصنع. الناس بتحاول تظهر بأشياء وبصور لا تمت إلى الحقيقة. شوفوا النهاردة الصور المثالية اللي بتبقى على السوشيال ميديا. الحديث ده بيقول لنا النبي كان إنسان صلى الله عليه وسلم، كان بيتعامل مع تفاصيل الحياة ببساطة، وهي دي قمة العظمة. ومن هنا نحن نريد بعد أن عشنا مع هذا الخلق العالي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نبقى مطبقين لقضية التواضع دي. واللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم أخلاقنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا مساكين متواضعين، وأن يحشرنا في زمرة المساكين المتواضعين. إن احنا فعلا نقول كده، ربنا يقول لنا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أنا من جملة المسلمين، أنا واحد من جملة الناس، أنا مش فوق الناس، وأنا واحد أسأل الله أن يدخلني برحمته في عباده الصالحين. ربنا يقول في منسك الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، زيكوا زي الناس، الوزير والغفير، كلنا يا جماعة نبقى حاسين بهذه المعاني. وربنا علمنا ان احنا ننفي عن انفسنا آفة الكبر بأمرين، فقال في خاتمة سورة الأعراف ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. اكثروا من التسبيح، لان التسبيح في الواقع هو النفي للكبر. تقولوا لي يعني الواحد يقول سبحان الله كده خلاص ما بقاش متكبر؟ اقول سبحان الله بمدلول سبحان الله. سبحان الله يعني أنا أنزه ربي عن العيوب التي مفيش حد منزه عنها، وأنا في عيوب وفي ما في من أخطاء وأفات، ولما أنا أبقى شايف كده أتكبر على خلق الله بعيب، وبالتالي يرى عيب نفسه. الأمر الثاني كثرة السجود، وأعني على نفسك بكثرة السجود، أنف ممرغة في التراب لربنا الوهاب رب الأرباب سبحانه وبحمده. ثم عقد الإمام الترمذي بابا خاصا وعاما بقى بعد ما قال لنا الكلام عن التواضع، رح قال ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا خدنا بأول ما ذكرنا في الشمائل ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا بقى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حدثنا عباس ابن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ وهو المخزوم المدني مولى الأسود بن سفيان وكان من شيوخ مالك ثقة خرج له الجماعة، قال حدثنا ليث ابن سعد. طبعا الإمام ليث ابن سعد ده حد من الأكابر عالم أهل مصر، وكان الإمام الذهبي يقول وثقوه وهو كان نظير مالك، إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان نظيره في العلم، وتوفي سنة 175. قال حدثنا أبو عثمان الوليد ابن أبي الوليد قال عن سليمان ابن خارجة قال عن خارجة ابن زيد يعني ابن ثابت، وخارجة ابن زيد ابن ثابت أبو زيد الفقيه أخذ عن أبيه زيد بن ثابت وعن سيدنا أسامة بن زيد، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي سنة 99. قال دخل نفر على زيد بن ثابت، يحكي حكاية حصلت لأبيه سيدنا زيد بن ثابت، هو أبو سعيد النجاري من بني النجار النجاري المدني، وهو أفرد الصحابة أعلم الصحابة بعلم الفرائض بعلم المواريث، كان من كتاب الوحي وهو كاتب الوحي والمصحف، وكان عمره حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 11 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم استصغر سيدنا زيد ابن ثابت يوم بدر فرده، لكن شهد أحد والخندق وما بعدها من المشاهد، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك راية بني النجار، وقال القرآن مقدم وزيد أكثر أخذا للقرآن. كان سيدنا زيد يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ويكتب له أيضا المراسلات إلى الناس، وكان بعد ذلك يكتب لأبي بكر ويكتب لعمر في خلافتهما، وكان أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف، أمره بذلك سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما، وكان عمر يستخلفه إذا حج، وكان لما سيدنا عمر يطلع للحج كان بيخلي سيدنا زيد هو اللي يبقى النائب عنه في المدينة، وكان معه حين قدم الشام، وهو الذي تولى القسمة لقسمة غنائم معركة اليرموك، وكان عثمان بعد ذلك يستخلفه إذا حج ويعمل ما كان بيعمله سيدنا عمر، وقد رمي يوم اليمامة بسهم فلم يضره، وقلنا إنه فيه ذكر مناقبه أنه كان من أعلم الناس بعلم المواريث، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود، وقالوا أصابها في أسبوعين تعلم العبرية، وكان من الراسخين في العلم، وكان على بيت المال في زمن عثمان، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 54، فرضي الله عن زيد بن ثابت. احنا كل مرة كده بنبقى عايزين نعيش مع حد من الأكابر دول. سيدنا زيد دخل نفر عليه فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من جهة الإسناد فإن فيه مقال، هو ضعيف سندا. لما؟ هو الحديث له رواية أخرى وسند آخر ذكره الإمام الطبراني في الكبير، وضعفه الشيخ الألباني لجهالة راويه سليمان ابن خارجة ابن زيد ابن ثابت، فهو مجهول. ومن هنا فالحديث فيه من جهة الإسناد نظر. وزي ما أخذنا من أول شرح الشمائل إنه دايما نقول وعلى فرض أن هذا الحديث قد يتقوى أو يكون فيه منزلة القبول، إن كان ليس في الحديث ما يعارض أحاديث أخر فعلى فرض ذلك. ثم لما راحوا لسيدنا زيد بن ثابت النفر دول وقالوا له يعني اتكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أنا كنت جاره وكنت من كتاب الوحي. وللعلم مين أشهر كتاب الوحي؟ عشان دي مسألة مهمة قوي، مين أشهر كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنقول مجموعة أسامي احفظوها كويس جدا لأنه ليها أهمية بالغة في تاريخ المسلمين. مين بقى أشهر كتاب الوحي؟ سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا أبي بن كعب، سيدنا معاوية بن أبي سفيان. يعني بعد كده لما حصلت الفتنة ما بين سيدنا علي وما بين سيدنا معاوية، هذا كاتب للوحي وهذا كاتب للوحي، ورضي الله عن علي بن أبي طالب ورضي الله عن معاوية بن أبي سفيان، وسيدنا خالد بن سعيد وحنظلة بن الربيع والعلاء بن الحضرمي وأبان بن سعيد وغيرهم، مجموعة كانت هي اللي مسمى بإيه؟ كتاب الوحي. بيقول فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا. يعني هو بيحكي انه كان من قربه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيقول انه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشاركنا في كل حاجة، لما نتكلم في الدنيا يشاركنا، لما نتكلم عن الآخرة برضو يشاركنا ويذكرنا، لو بنتكلم على أكل يشاركنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مش معزول عن الناس، كان حاضر في كل تفاصيل الحياة. لأن في بعض الناس بيبقى حالته كده انطوائي، أنا مالي يا عم بالناس، اللي يأكل يأكل واللي يقعد يقعد واللي يعيش يعيش واللي يموت يموت واللي يتكلم في الدنيا يتكلم واللي إنما لا، كان اجتماعي. ومش معنى أنه كان اجتماعي أنه كان يرضى بأن هما مثلا يقعدوا يتكلموا له أو أن هما ما يقولوش حاجة من ورائها طائل. احنا قلنا أن ده من شمائله صلى الله عليه وسلم، إنه ما كانش بيقعد مجلس لا طائل من ورائه، لكن لما يتكلموا في حاجة فيها نفع في الدين أو الدنيا كان يشارك فيه صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان اللي فعلا إنسان كامل وإنسان فعلا سوي هو اللي تلاقي عنده هذا الثراء في شخصيته، عنده وقت للجد، عنده وقت للمزاح، عنده زي ما خدنا مزاحه صلى الله عليه وسلم والضحكات صلى الله عليه وسلم، وشفنا دموعه وبكاءه صلى الله عليه وسلم، كل حاجة هو نموذج في كل حاجة. فنلاقيه في البيت ازاي، في المسجد ازاي، بيعامل الناس ازاي، في كل شيء كان بحق الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. والقرب من الصالحين يصنع الإنسان. سيدنا زيد هو مفتخر يقول أنا كنت جار النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كفاية، ده أنا كنت قريب منه، كنت بخلطه، كنت بكتب له الوحي، ودي كفى بها من منقبة. دايما نبقى عايزين نبقى جنب الصالحين، نبقى في المنطقة اللي فيها هؤلاء، نصلي معاهم ونعيش عيشتهم ونحتك بيهم. الدين يا جماعة مش معزول عن الدنيا، وده درس النبي بيعلمه لنا صلى الله عليه وسلم طول الوقت. وطول الوقت نبقى مع الناس مش فوقهم، ويبقى فعلا الإنسان مننا ليه قيمة إنه بيشتغل خدام لدين ربنا في حاجة. سيدنا زيد كان فرحان إنه شغال في خدمة الدين، كان يبعث لي أكتب الوحي. فإذا المعاني دي عايزينها طول الوقت تبقى من المعاني الأساسية اللي احنا نبرمج بيها حياتنا. قال الإمام الترمذي: حدثنا إسحاق ابن موسى قال أخبرنا يونس ابن بكير قال عن محمد ابن إسحاق قال عن زياد ابن أبي زياد قال عن محمد ابن كعب القرظي قال عن عمرو ابن العاص رضي الله عنه. طبعا سيدنا عمرو ابن العاص يعني مناقبه كثيرة، صحابي جليل، أسلم مع سيدنا خالد ابن الوليد قبل غزوة الفتح، وكان من قادة المسلمين المعروف عنهم المهارة والدهاء، وكفى أنه فاتح بلادي. سيدنا عمرو بن العاص لما يتذكر لازم كل مصري يترضى عنه لأنه سبب في إسلامه. فرضي الله عن عمرو بن العاص، توفي بمصر وله مسجد عظيم إلى يومنا هذا، مسجد عمرو بن العاص. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم أبو بكر؟ فقال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عثمان؟ فقال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. هذا الحديث أولا ذكره الهيثمي في المجمع، وقال: قلت في الصحيح بعضه، يعني بعض هذا الحديث في الصحيح، ورواه الطبراني وإسناده حسن، ورمز السيوطي في الجامع الصغير إلى صحته، وفكرة أنه له أصل في الصحيح لأنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو على جيش ذات الثلاث. قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. هذا الحديث من حيث الجهة الإسنادية هو حديث حسن، والحديث ده يعني شوفوا الإمام الترمذي جابه هنا فين؟ إنه قد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم واسع الصدر، إزاي كان لين الجانب مع مختلف الناس. هو بيقول إيه؟ سيدنا عمرو كمان متعلم هذا المعنى في التواضع، يعني بص يقول إيه في أول الكلام، بيقول: كان صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القول. يعني عادي جدا إن تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم مع حد هو مش أحسن حاجة، ويمكن إنسان فيه ما فيه من الشدة ومن الغلظة ومن، فكان يقبل عليه بوجهه يتبسم ويتألف قول من أمامه. فبيقول دي طبيعته صلى الله عليه وسلم، إنه كان دايما هش بش في وجوه الناس حتى مع شر الجالسين معه. وكأن سيدنا عمرو بيقول: ما هو النبي بقى كان بيتألفني وكان بيضحك في وجهي وبيتواضع. سيدنا عمرو بعد التربية النبوية دي، لأنه سياق الكلام كده من أوله يقول: ما هو عادي، هو كان بيبش مع الناس كلها، فأنا حسبت بقى أنه هو اللي بيضحك له النبي ده حاجة كبيرة، يمكن أنا بقى كنت لست بأفضل القوم وأنا مش واخد بالي، بس من كتر ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم والمعاملة الحلوة أنا حسبت بقى أن أنا اللي رقم واحد عنده ولا حاجة. فقال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتر ما كان بيتألفني قلت له في مرة من المرات: هو أنا خير ولا أبو بكر؟ فهنا بقى لما كان أمر الصدق؟ السؤال ده ناتج عن الإقبال والبشاشة وحسن الحديث اللي كان من النبي صلى الله عليه وسلم. هو كل مرة يقول له أنا بقى ولا أبو بكر؟ أنا حسيت كده أن حضرتك مقربني قوي، يعني أنا شكلي كده الحمد لله يعني عدتهم كلهم، عارف أن أبو بكر ده أقرب الناس إليك، وده صاحبك في الهجرة، وده رفيقك من أول يوم ومن أوائل من آمن بك ووا. بس أنا حاسس من ساعة ما أسلمت كده أن حضرتك يعني مهتم بي قوي وبتاع، أنا شكلي كده عديت أبو بكر ولا إيه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم معدن الصدق. لما تبقى المسائل كده ما قالوش بقى يعني ليه السؤال ده وما تسألش الأسئلة دي مثلا، أو جمله وقال له طبعا أنت، يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقول الصدق. فلما قال له أنا خير أو أبو بكر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له طبعا أبو بكر. ولذلك في حديث ابن عمر الذي في البخاري كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وده بقى في رد على اللي مش عارفين قيمة الصحابة دول، اللي بيقولوا إنه سيدنا أبو بكر وعمر ومن بعد عثمان هم عياذا بالله عياذا بالله قد نصبوا هذا الأمر وانتزعوا الخلافة من سيدنا علي. سيدنا ابن عمر بيقول كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه لم يثبت الله عز وجل هذا الأمر لأحد إلا لأبي بكر رضي الله عنه. واتفقت كلمة الصحابة الكرام على أن الله عز وجل أنزل في أبي بكر وسيجنبها الأتقى، فهو أتقى الأمة وهو صديقها وهو أعظم رجالها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحق الناس بالخلافة بعده صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الكلام ده، لأن احنا في زمن صعب، لأن احنا في فتن شديدة، لأن احنا بتتعمل علينا النهاردة غزوات من قبل الروافد وبإعاز من أعداء هذا الدين عشان طول الوقت يأججوا النار في هذه المسائل ويبقى في ناس لعرفة بقى سنة من شيعة فيسيب الموضوع من الأول خالص، وناس تبقى طول الوقت عادة في مهاترات وإشكاليات، ونسمع بقى كلام يندى له الجبين. فخير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر. ثم لما قال له أنا أم عمر، فقال له عمر، وبالتالي بعد أبي بكر كان عمر. يبقى ما صنعه الصحابة رضوان الله عليهم في ترتيب الخلافة هكذا، هذا ما كانوا يعرفونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك أي حق من قدر علي. علي وما أدراكم ما علي، سيدنا علي بن أبي طالب مناقبه أكثر من أن يفي إليها الإنسان في مجالس وساعات. سيدنا علي بن أبي طالب اللي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته، واللي كان ابن عمه، والذي أول من آمن به من الشباب، وسيدنا علي الذي فدى بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية، أشياء كثيرة جدا. فلما نيجي نتكلم، لكن هذه المفاضلة كانت معلومة لما كان لأبي بكر وعمر من قدم صدق في الإسلام، وكذا لعلي وكذا لعثمان رضوان الله عن الصحابة أجمعين. وأنا عايز حضراتكم من الواجبات العملية أنكم تقروا كتاب الإمام أبو بكر ابن العربي الفقيه المالكي العظيم، صاحب هذا الكتاب الماتع العواصم من القواصم. ويا ليت يعني يبقى في وقت إن شاء الله لمدارسة مختصر لهذا الكتاب لأهمية مذاكرة هذه الأمور في هذا الزمن. الشاهد إن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا في جوابه، فقال فأنا لما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم مع وده وبشاشته كان صادقا في إجاباتي، فقال والله وددت أني لم أكن سألته، يعني أنا كنت يعني كنت فاهم الموضوع حاجة تانية، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كذبني. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أنه كان بيشجع الناس، وأنه كان بيتعامل معاهم لغاية ما يحس كل واحد أنه هو المميز، ودي هي العبقرية النبوية، أنه يخليك تحس أنك أقرب واحد ليه، رغم أنه ده مش الواقع، بس دي من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نجملش في الحق، رغم حبه لعمر بن العاص لكنه ما غيرش الحق، وهي دي الأمانة العظيمة اللي بتدل على أنه كان بيربي الصحابة على الصدق والعدل. الصحابة ما كانوش بيبحثوا عن منصب أو تفاخر، كانوا عايزين رضا ربنا، عايزين القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال سيدنا عمر ما فيهوش كبر، ما فيهوش أنه كان مستني شيء يتفاخر به بين الناس، كان عنده رغبة صادقة في معرفة قدره عند النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان نتعلم من خلال فعله صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم نخلي طريقتنا في التعامل على ما كان صلى الله عليه وسلم، ما نخافش من قول الحقيقة، ونبقى فعلا الصدق عندنا أساس. ناخد من النبي صلى الله عليه وسلم القدوة العملية في الموازنة ما بين الرحمة والعدل، نحب الناس بدون تصنيف، نخلي قلوبنا واسعة لكل الناس، مش بس للي بتتفق مصالحنا معاهم أو اللي بنحس إن هم بيعملونا بطريقة معينة. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا جعفر ابن سليمان الضبعي قال عن ثابت قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست قزا ولا حريرا قط، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث دي لما الواحد بتعدي عليه والله تثير الشجون. كل ما نتخيل ان احنا قدام النبي صلى الله عليه وسلم بنتنعم بالنعيم اللي تنعم به الصحابة رضوان الله عليهم، هم احق طبعا منا، ونحن بلا شك ليس لنا أن نحن نصل إلى هذا الحال، لكن عذرنا ويمكن عشمنا إنه ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا في مصافهم، فإن المرء مع من أحب. لما تتخيلوا سيدنا أنس رضي الله عنه وهو الغلام الصغير اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فشاف الرحمة المهداة وشاف الخلق العظيم، ازاي كان بيشجعه ولو بالكلمة الطيبة، ازاي كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معه، فما بيقولوش ابدا اي كلمة فيها تأفف ولا تضجر، ولا حتى ليه عملت كده او ليه ما عملتش كده، كان صبور جدا، ما كانش بيلوم ولا بيعاتب طفل على حاجة. وبعدين بيقول انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشجع الناس اللي بتقدم شيء حتى ولو بسيط بكلمة طيبة، فكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. وكان بيقول إن عمره ما لمس حاجة أنعم من إيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شم ريحة أحلى من ريحة عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا كان بأبي هو وأمي. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان أحن الناس وكان أعظم الناس، وبالذات في معاملته مع الصغار رحمة عظيمة وصبر نادر، بيعلمنا إن الرحمة والصبر والتربية بالحب تبقى هي دي الأساسيات اللي نربي عليها أولادنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما علمش سيدنا أنس باللوم والعقاب، وده اللي بنقول عليه النهاردة التربية الإيجابية. بيعلمنا إن مفتاح القلوب من خلال الأخلاق. هذا الحديث شهادة من شخص عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيوم، فبيقول أحسن أخلاق شفتها في حياتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان مدهش بمعنى الكلمة، ريحته أطيب من المسك، إيده أنعم من الحرير، وهذه كانت من علامات كماله البشري صلى الله عليه وسلم. الصبر مع الناس اللي بتخدمنا والتعامل معهم بأدب بيظهر معدن هذا الإنسان لما بنشوف بيتعامل ازاي مع من الناس اللي بتخدم او بتبقى اقل في المرتبة. احنا محتاجين ان نقتدي به صلى الله عليه وسلم في هذه الامور. عايزين فعلا نبطل التأفف، واحنا عندنا حاجة اسمها المربي العصبي، الانسان اللي بيبقى بطبعه عصبي والولاد بقى يعني بيعفرطوا ويعملوا ويسووا. فطبعا كلمة أف دي بتتقال للولاد صبح وليل، يعني ده أذكار الصباح والمساء. ده يعني حاجة مفروغة، يعني اسألوا أي أم يعني، فهي مش هتقعد تقول لابنك ابنها يوه أف بقى أنت خلاص أنت طهقتني أنت كذا أنت كذا. بس تخيلوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما قال الكلمة دي أبدا لخادمه، كمان مش لابنه. فبالتالي محتاجين نتربى على هذا المعنى، نتربى على كظم الغيظ، نتربى على الهدوء، نتربى على إن الإنسان يتحلى بالحلم علشان يبقى ليه تأثير تربوي حقيقي. قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة ابن سعيد وأحمد ابن عبدة هو الضبي، والمعنى واحد يعني من رواية قتيبة أو من رواية أحمد ابن عبدة. قال أخبرنا حماد ابن زيد قال عن سلم العلوي، وهو ينسب لقبيلة بني علي بن ثوبان، وهو ضعيف، تكلم فيه شعبة ووثقه يحيى ابن معين وخرج له البخاري في التاريخ. قال عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر طفرة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة. أولا هذا الحديث هو حديث ضعيف، وذلك لضعف سلم العلوي الراوي في هذا الحديث. سلم العلوي ضعيف، فالحديث من جهة الإسناد ضعيف، إلا أن معناه يثبت بنصوص كثيرة تتفق في المعنى، وهذا المعنى هو مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر الناس والتلطف في النصح معهم. سيدنا أنس بيقول إنه في راجل دخل به أثر صفرة، يعني في ثيابه صفار، والصفرة في الثياب دي معناه انه حاطط زعفران او ان ثوبه معصفر، والنبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فنهى ان يتزعفر الرجل، وده ثابت في الصحيحين، ونهى عن لبس الثوب المعصفر. ليه بقى؟ لانه الزعفران كان بيستخدم طيب للنساء، وكذلك كان هذا الثوب يعرف بأنه من حلية النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. شوفوا بقى الفكرة، الرجل قدامه والنبي عايز يقول له صلى الله عليه وسلم يعني بلاش تحط النوع ده من الطيب قوي، بلاش الزعفران ده، وبلاش الحاجات اللي يعني بتنتشر أكثر في زينة النساء أو نحو ذلك. فكان مع ذلك ما بيحبش يحرك حد، ما بيحبش يكسب حد، فساب الراجل يقوم ويمشي. وبعد ما مشي قال لهم يمكن انا معرفتش اتكلم وحبيتش احرجه، فلو قلت له انتوا يا ريت بنصيحه كده غير مباشره وبحكمه ومن غير احراج ولا تجريح تقولوا له هذا المعنى. ده احنا بنسميه الذكاء العاطفي النبوي صلى الله عليه وسلم. بيعلمنا ازاي ننصح من غير ما نجرح، بيعلمنا اني اقول ايه امتى. كان ممكن يقول له ايه اللي انت لابسه ده، عيب عليك يا راجل، ايه اللي انت بتسويه ده، وعلى مرأة ومسمع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرف ان الكلمة ممكن تكسر انسان، ان بعض الكلام اشد من ضرب الحسام من ضرب السيوف، فاختار يسكت. وبعدين ينبه الناس باسلوب راقي، فالنصيحة تكون في السر وباحترام وبدون احراج. هي دي القاعدة التربوية المهمة في التعاملات، ان نعتدل في شأن كلامنا مع غيرنا، وان نعتدل في زينتنا. انه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الامر كراهة تشبه الرجل بالمرأة. وهنا توجيه مهم انه نعتدل في حياتنا. نفس الوقت في الحديث إشارة إلى أن التوجيه غير المباشر ساعات كتير يكون أهم وأبلغ من الطريقة المباشرة اللي ممكن تاخد فيها النفس البشرية شيء من العزة بالاسم. السنة بتعلمنا الذوق الاجتماعي. عارفين الدرس ده ممكن نسميه كده، والحديث ده نقول عليه الاتيكيت الإسلامي، إزاي نبقى مؤدبين في ملاحظاتنا على غيرنا. فلو شفنا حد بيعمل حاجة غلط نحاول ننصحه بلطف ونراعي مشاعره، ما نكسفوش. لو في بيتنا أو في شغلنا حد محتاج يتعدل سلوكه، نستخدم دايما الأساليب الغير مباشرة. نعلم أولادنا إزاي فعلا يكون فيهم معالم الرجولة، وأن يكون الرجل ليس مشبها للمرأة. نراجع المسائل الخاصة بالهيئة واللبس وما أشبهها، فنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة النبوية بأسلوب مناسب وبأسلوب حكيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خير متبعين لخير النبيين، بأبي هو وأمي ونفسي، حبيبنا شفيعنا المصطفى المجتبى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.